ويصنع الفلك وكل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا من

قولك وما واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا وإلى ثمود أخاهم صالحا

فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط رسول ربك لن يصل أترك ما يعبد